إذا كان العدو من جهة الجو حيث يستخدمون الطائرات ونحوها فكيف تكون صلاة الخوف؟ حسب الإمكان، الحكم واحد، حسب ما يستطيع أن يصلي يصلي، الشيء الذي يقدر عليه يؤدي الصلاة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل: هل يستحب تغيير المكان لأداء الصلاة النافلة بعد الفريضة؟ استبدال المكان هذا يتأكد في حق الإمام ألا يصلي الإمام النافلة في مكان الفريضة، وأما غير الإمام فلا بأس عليه. بعض العلماء رحمهم الله استحب تغيير المكان لغير الإمام في النافلة عن الفريضة، قال: من أجل أن تتعدد أماكن العبادة، لأن الأرض تشهد للمرء يوم القيامة بما عمل عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل عليها. فقالوا: يحسن أن يصلي الفريضة هنا، فإذا أراد أن يصلي النافلة ينتقل علشان يكون مكان آخر. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يستعمل فرش الأسنان بالمعجون الذي له رائحة طيبة، أو يأكل شيئا له رائحة طيبة؟ ما كان له رائحة طيبة لا يخلو، إن كان مما يتخذ طيبا ويتطيب به عادة فلا يجوز للمحرم أن يستعمله، وأما إذا لم يكن يتطيب به عادة وإنما هو له رائحة ذكية وحسنة، مثلا كرائحة البرتقال ورائحة التفاح ونحو ذلك من الفواكه مثلا، فهذا للمحرم استعماله، وله أن يأكل ما له رائحة طيبة مما لم تجري العادة بالتطيب به. فمثلا له أن يأكل الفواكه، لكن ليس له أن يستعمل الزعفران، لا في الأكل ولا في القهوة ولا في غيرها، لأن الزعفران طيب يتطيب به. فكذلك المعجون والصابون وغيرها إذا كان مما يتطيب به فلا يستعمله المحرم، وإذا لم يكن مما يتطيب به فلا حرج على المحرم في استعماله. يقول السائل: أمي لم تحج لعدم قدرة المال وقدرة البدن، فهل يجوز أن أحج عنها بدون إذنها مع علمي أنها ترضى؟ نعم أخي، يجوز أن تحج عنها، وهذا من برك بها ومن الإحسان إليها، ما دامت لا تستطيع بمالها وبدنها فتحج عنها، لكن لا تحج عنها إلا بعلمها بعد علمها، أما أن يكون بدون علمها فلا، لأنها هي المخاطبة بالفريضة والفريضة واجبة عليها، كالزكاة مثلا، لا يجوز أن تخرج زكاة أمك أو زكاة أبيك بدون علمه، تصبح صدقة منك أنت لا منه، فما من تؤدي الفريضة عنه زكاة أو حجا أو عمرة لا بد أن يعلم هو بذلك ويأذن لك في هذا. يقول السائل: ما حكم أن يسلم المأموم قبل الإمام في الصلاة؟ يحرم على المأموم أن يسلم قبل الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، ولا يجوز له أن يساويه، فإذا سبقه وجب عليه أن يرجع، سبقه بالسلام يجب عليه أن يسلم بعده، سبقه في الركوع يجب عليه أن ينهض ويركع بعده، سبقه بالسجود يجب عليه أن ينهض ويسجد بعده، وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والذي يؤتم به يكون المأموم تابعا للمأموم لا مساويا له. فرأى أحد الصحابة رضي الله عنهم رجلا يسابق الإمام فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني ليس لك صلاة، لست منفرد فيكون لك واحدة من 27، ولست تابعا للإمام فتكون صلاتك صلاة جماعة، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. والشيطان اللعين يحاول قدر المستطاع أن يفسد صلاة العبد، إما بتأخير عن الصلاة وإشغاله بما لا فائدة فيه، وإما بإشغاله بالهواجيس والأفكار إذا دخل في الصلاة، وإما بأن يجعله يسابق الإمام ليخرج من صلاته وليس له منها شيء. فالناس يدخلون في الصلاة، يدخلون معا، واحد منهم تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. والآخر والعياذ بالله تغلق دونها أبواب السماء ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. الأول أقبل على صلاته واهتم بها وتابع الإمام إن كان خلف الإمام وأتقن أفعاله من ركوع وسجود وقراءة واستحضر عمله بقلبه، تصعد صلاته ولها نور. والآخر والعياذ بالله يؤديها بدنيا وقلبه سارح غافل، هذا قد يخرج من صلاته وليس له منها شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في الصلاة، قد يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلى أن قال: إلا تسعها، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء. فالواجب على المسلم أن يستحضر بقلبه صلاته ليتقنها وليحصل على ثوابها الكامل بإذن الله إذا استحضرها وتدبر ما يقول واستمع وأنصت للإمام وتابعه ولم يتقدم عليه ولم يساوه بل جاء بعده. والذي يسابق الإمام هل هو يريد أن يخرج من المسجد قبل أن يخرج الجماعة؟ وإنما هذا تلاعب من الشيطان ليفسد عليه صلاته، وإلا فليس بينهما شيء في الانصراف من الصلاة، المتقن لصلاته والمضيع، الذي يركع مع الإمام أو يركع قبله والذي يكون بعده. والمفروض كما سمعنا قريبا قول الصحابي رضي الله عنه: فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ساجدا. فإذا ركع لا نتبعه حتى يركع ويستقر راكع، إذا سجد لا نتبعه حتى يستقر في الأرض ساجدا، ثم نهوي وهكذا، فيتكون حركاتنا بعد الإمام لا معه ولا قبله. يقول السائل: من اغتسل ليلة الجمعة فهل يجب عليه غسل يوم الجمعة؟ إذا اغتسل ليلة الجمعة فلا يكفي عن غسل الجمعة، لأن القصد من الاغتسال أن يكون عند الذهاب للجمعة لإزالة ما على الإنسان قد يكون من روائح كريهة، فيتأذى بذلك الملائكة ويتأذى بذلك المصلون. فالحكمة من اغتسال يوم الجمعة لأجل ألا يسيء إلى من حوله بشيء من الروائح الكريهة، ويحرص المسلم على أن يكون دائما طيب الرائحة، ويتجنب أكل واستعمال ما له رائحة كريهة كالكراث عند ذهابه إلى المسجد، والبصل والثوم والفجل، ومن باب أولى وأشد وأحرى اجتناب الدخان أن لا يشربه فيؤذي من حوله، وذلك أنه هذه البقول وإن كانت مباحة إلا أنه لا يجوز لمن أكلها أن يذهب إلى المسجد، وأما الدخان فهو محرم عند الذهاب إلى المسجد وعند وفي غيره من الأوقات، لأنه خبيث منتن ضار بمستعمله مؤذن لمن جلس المستعمل له حوله. يقول السائل: هل تشترط الطهارة في حالة الخوف الشديد؟ إذا أمكنت الطهارة فتشترط، وإذا لم تمكن فيتيمم، وإذا لم يمكن فيصلي على حسب حاله. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى بعد رمي الجمرات؟ نعم، من حيث الجواز وقت طواف الإفاضة موسع والحمد لله، يجوز أن يؤخره، لكن عليك أخي أن تعلم أنه ركن عظيم من أركان الحج، والمرء لا يدري ما يعرض له، ولو فات عليك ما تم حجك، وإذا أخرته تكون مفرط بشيء من التفريط، فالأولى للإنسان المبادرة في أدائه يوم العيد، فإن أخره فلا إثم ولا حرج إن شاء الله، لكنه على خطر، بخلاف غيره من واجبات الحج، واجبات الحج إذا فاتت عليك جبرها دم، المبيت بمنى إذا لم تستطعه يجبره دم، رمي الجمار إذا لم تستطعه أو وكلت ولم ينفذ الوكيل الرمي يجبره دم، المبيت بمزدلفة يجبره دم، طواف الوداع يجبره دم، وهكذا، بخلاف طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو يمنع من التحلل الكامل، فيحصل التحلل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير الأول، فيباح بهذا كل شيء إلا النساء، ولا تباح النساء إلا بالتحلل الكامل بالإتيان بما بقي من ما يلزم للتحلل الكامل. فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، فإذا أتى باثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء. فإذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. يقول السائل: ما حكم الصلاة 40 يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للحاج في الزيارة؟ الصلاة في المسجد النبوي شرفه الله، الصلاة الواحدة 1000 صلاة فيما سواه، وكلما أكثر الصلاة في المسجد النبوي فصلاته مضاعفة 1000 صلاة، وتحصل الزيارة للمسجد النبوي كاملة بصلاة 2 ركعة، فلا يلزم كما يظن بعض الناس جهلا بأنها لا تتم الصلاة إلا بصلاة 40 فريضة 8 أيام يقضيها في المدينة. لا، لو مر بالمسجد النبوي ضحى في غير وقت صلاة فريضة وصلى 2 ركعة وانصرف إلى بلاده أدرك ثواب زيارة المسجد النبوي والحمد لله، وإن جلس في المدينة أشهرا يحافظ على الصلاة في المسجد النبوي فله بكل صلاة 1000 صلاة. فكون الزيارة لا تحصل إلا بصلاة 8 أيام في 45 هذا غير صحيح، بل زيارة المسجد النبوي تحصل بصلاة 2 ركعة في أي وقت مر غير وقت النهي. مثلا مر ضحى فصلى 2 ركعة وسافر، مر بعد صلاة العشاء بعدما صلى صلاة العشاء وانصرف الإمام صلى 2 ركعة وسافر أدرك أجر زيارة المسجد النبوي. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ التسبيح بالمسبحة إذا اعتقد المرء أن هذا قربة وطاعة وأنها سيمة الصالحين فليس كذلك، بل هذا خطأ. وإذا سبح بها هكذا وهو يعلم أنها ليست بسنة وإنما ليضبط عدد التسبيح فلا بأس بذلك، إلا أن التسبيح بالأنامل أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني تشهد الأنامل للمرء يوم القيامة بما سبح بها فيسبح بأنامله. والأفضل ألا يحصي المرء إلا ما ورد في السنة إحصاؤه، يحصيه، وما لم يرد في السنة إحصاؤه يسبح تسبيح مرسل ويتكل على الله جل وعلا بأن الله يحفظه له، ولا يقول سبحت في هذا اليوم 1000 تسبيحة أو 5000 تسبيحة أو نحو ذلك، قد يصيبه العجب والافتخار بذلك فيبطل عمله والعياذ بالله. ورد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، من قالها في اليوم 100 مرة كانت له بعدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك. هذه غنيمة، هذه يحصيها ويحسن أن يغتنمها، أن يأتي بها صباحا أو ضحى أو مساء أو أي وقت. إذا قالها 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب في الصحيحين الحديث، بعشر رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا من زاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 100 مرة سبحان الله وبحمده. فما ورد في العد يحسن بالمسلم أن يعده ويحصيه تقربا إلى الله، وكقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أدبار الصلوات 33 مرة، ويقول تمام 100 لأن هذه 3، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة أصبحت 99، ويتممها بال100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه وردت. وقول اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 7 مرات، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات. هذه يحصيها، وما عدا هذا يعني مما لم يرد في الشرع إحصاؤه أحسن ألا يحصيه ولا يعده، لا بمسبحة ولا بأصابع، وإنما يسبح والله جل وعلا يحصيه له ويحفظه له. ويتذكر المسلم الرسالة العظيمة التي بعثها خليل الرحمن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحامل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بها ليلة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. يقول إبراهيم الخليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرئ أمتك مني السلام، عليهم الصلاة والسلام. رسالة أتت لكل واحد منا من إبراهيم، بعثها مع محمد صلى الله عليهما وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، عليهم الصلاة والسلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما نطق المسلم بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة من هذه إلا غرس له بها غرس له بها نخلة في الجنة إذا قبل الله ذلك منه وسلم من مبطلات الأعمال الشرك، لأن الشرك والعياذ بالله محبط للعمل مهما كان. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه نعمة عظيمة لا تحتاج إلى مؤونة ولا كلفة ولا مشقة، لا مشقة بدنية ولا مشقة مالية، وبإمكان المسلم أن ينطق بهذا النطق وهو على أي حال، على طهارة أو على غير طهارة، على أي حال ينطق بذلك ويكرر ويحفظ له عند الله جل وعلا. يقول السائل: عملت عمرة في رمضان ثم خرجت بعد ذلك ورجعت بدون عمرة، هل علي شيء؟ إذا كان خروجك إلى مكان قريب ورجعت إلى مكة فلا بأس عليك، لأن الرعاة كانوا يخرجون بإبلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عليهم. وأما إذا كان خروجك بعيد ورجعت، إن كنت رجعت بنية الحج أو بنية العمرة فيلزم أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه الآن أو إذا أردت النسك الذي تريده. وإن كان رجوعك إلى مكة لغير نية الحج والعمرة، كأن تكون رجعت لعمل من الأعمال ثم لما أنهيت عملك بدالك أن تحج أو أن تعتمر، فإذا كان عمرة فتخرج إلى الحل وتحرم منه، وإن كان حج فتحرم من مكة ولا شيء عليك. يقول السائل: ما هي كيفية الإفراد في الحج؟ صفة الإفراد في الحج ستأتي إن شاء الله في الدروس بعد أيام في دروس المناسك، لكن الإفراد بالحج والقران ظاهرهما سواء، والفرق بينهما بالنية. أن يحرم بالحج إذا كان آفاقي، أن يحرم بالحج من الميقات ويستمر على إحرامه حتى يتحلل من الحج يوم العيد. وإن كان من مكة مقيم في مكة فيحرم بالحج من مكة من مكان إقامته في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن أخره إلى التاسع فلا بأس عليه، ويكمل نسكه ويتحلل منه يوم العيد، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم بول الطيور، هل هو طاهر أم نجس؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، يعني بول البعير والبقر والغنم والطيور الحلال كله طاهر وروثه كذلك، وبول الأشياء النجسة أو الأشياء التي لا تؤكل وإن لم تكن نجسة كالهرة مثلا، هذا بوله وروثه نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بول الإبل للعرانيين للاستشفاء به علاج، لما قدم العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاستوخموها، يعني ما ناسبهم جو المدينة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فبولها حلال بل هو علاج. وبول الحمار والكلب ونحوه من الأشياء المحرمة النجسة نجس، فبول ما يؤكل لحمه وكذا روث ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم طاهر، والطيور كالحمام والدجاج ونحوها.